السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس بعون الله وتوفيقه، نبتدئه في التعليق على كتاب العلم من كتاب الجامع الصحيح للحافظ الإمام الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري الجعفي رحمة الله علينا وعليه، والإسناد المتصل إليه رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب الفتيا، وهو واقف على الدابة وغيرها. وبه قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال: لم أشعر، فحلقت قبل أن أذبح، فقال: اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال: لم أشعر، فنحرت قبل أن أرمي، قال: أرمي ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. نعم، هكذا عنوان رحمه الله تعالى إشارة إلى أن هذا باب الفتيا، وهو واقف على الدابة وغيرها. كأنه والله أعلم يشير إلى أن هذا لا ينافي تعظيم العلم، فإن بعض أهل العلم قالوا: لا تحدث واقفا ولا ماشيا، وهذا في حال الساعة. لكن إذا كان الأمر يحتاج إلى بيان حكم شرعي، وكان إنسان سئل عنه مثلا وهو في الطريق أو في كذا، فإن بيانه لا ينافي تعظيم العلم والله أعلم. باب الفتيا وهو واقف، هذه جملة حالية، أي حال كونه واقفا على الدابة. طبعا مقصود بالواقف على الدابة معناه أنه راكب لها وغيرها، سواء كان واقفا على دابة أو على غيرها، فهذا لا ينافي تعظيم العلم. وقوله الفتيا هكذا بضم الفاء مع الياء، وأما إذا قلتها بالواو فتحتها فتقول الفتوى، والمصادر الآتية بوزن فتيا قليلة. قال: حدثنا إسماعيل، إسماعيل هو إسماعيل ابن عبد الله ابن عبد الله ابن أبي أويس ابن أبي عامر الأصبحي ابن أخت الإمام مالك رحمه الله، وهو صدوق أخطأ في أحاديث من حفظه، من الطبقة العاشرة، توفي سنة 26 و200، روى له الجماعة إلا النسائي، وكان النسائي رحمه الله يعني يضعفه. قال: حدثني مالك، لكن البخاري انتقى من حديثه وقد مر معنا مرارا ويأتي إن شاء الله، البخاري كثير الرواية عنه. قال: حدثني مالك إمام دار الهجرة، مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي نسبا التيمي حلفا، جده كان مولى نصرة وحلف لطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، أحد العشر المبشرين، وهو إمام دار الهجرة، رأس المتقنين وكبير المتثبتين، من رؤوس الطبقة السابعة، توفي سنة 79 و100، روى له الجماعة. عن ابن شهاب، ابن شهاب مر معنا مرارا وتكرارا، ومالك رحمه الله من أبرز تلاميذه. ابن شهاب هو الزهري، محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري، قرشي الزهري، الزهرة بن زهرة، هم رهط آمنة بنت أم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعني الحافظ الفقيه المتفق على جلالته وإتقانه، توفي سنة 25 و100، وقيل قبلها، روى له الجماعة، وهو ممن عليهم مدار حديث الحجازيين. عن عيسى بن طلحة ابن عبيد الله، طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه كان يسمي أبناءه بالأنبياء، فعنده ابنه الكبير وكان بارا بأبيه وقتل معه في معاركه التي قتل فيها، اسمه محمد، وعنده موسى وعيسى ويحيى وزكريا وكثير على أسماء الأنبياء، بينما الزبير رضي الله عنه كان يسمي أبناءه على أسماء الشهداء، فقيل إنه سمى عبد الله بن الزبير على عبد الله بن جحش وغيره. وعبد الله بن جحش طبعا هو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فهو ابن خالة الزبير، لأن الزبير أمه صفية بنت المطلب بنت عبد المطلب. وكان يسمي أبناءه بالشهداء، المنذر ومصعب على مصعب بن عمير وغير ذلك. طيب، فعيسى بن طلحة هذا واحد من أولاد طلحة، وهو من الثقات المعروفين، التيمي المدني ثقة فاضل من الطبقة الثالثة، توفي سنة 100، روى له الجماعة. عن عبد الله بن عمرو بن عاص حابي المعروف العابد المكثر من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن هو أحد المكثرين السبعة لكن لعله من التسعة الأكثر رواية للحديث عن الصحابة من الصحابة، السهمي القرشي السهمي المتوفى ليالي الحرة يعني سنة 63 طائف على الأصح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، نعم قبل ذلك قول البخاري وهو على الدابة، أي المفتي يجيبه ولو كان راكمه على الدابة. الدابة في اللغة كل ما مشى على الأرض، كما قال الله عز وجل خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع، لكن في العرف هو ما يركب وبعضهم يخصه بالحمار خاصة، لكن المقصود هنا كل ما يركب، ولهذا جاء في رواية أنه كان على ناقته. طيب، فإن قيل هذا الحديث ليس فيه ذكر الناقة أصلا، فالجواب أن هذا البخاري مشى على طريقته التي ذكرناها قبل ذلك وسنذكرها إن شاء الله، وهذا من منهجه أنه ربما يورد الحديث وليس فيه الشاهد، إشارة إلى أن الشاهد موجود في بعض رواياته الأخرى، فاحفظ ذلك وعلمه، هذا من منهج البخاري رحمه الله. فهنا ما أشار ما ليس فيها الشاهد، لكن هذا يحيل به على طريق أخرى أوردها هو نفسه رحمه الله، هي موجودة في صحيح البخاري في كتاب الحج، فقال كان على ناقتي، ولهذا ترجم له هناك باب الفتي على الدابة عند الجمرة، وساقه من عدة طرق إلى أن ساقه من طريق صالح بن كيسان عن ابن شهاب بلفظ وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته ولم يسق لفظه، قال فذكر الحديث، وبعد ذلك قال تابعه معمر عن الزهري، يعني أن معمرا أيضا ذكر الدابة، ورواية معمر عند مسلم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمينا على ناقته، هكذا لفظها، فتبين أن هذه من زيادات الثقات لأنه زادها صالح بن كيسان ومع ذلك تابعه معمر، وهذا فيه إشارة إلى أنه ليس كل زيادة ثقة تقبل لأنها قد تكون شاذة، فأتى بمتابعة من معمر وإن لم يسق هذه الرواية. وقوله حجة الوداع قيل يجوز فيها الفتح والكسر، حجة حجة، وقوله فجاء رجل، هذا مبهم والآخر أيضا مبهم، والحافظ لم يقف على أسمائهما مع ساعة اطلاعه، وقوله ولا حرج أي لا شيء عليه مطلقا، وهذا يتبين بمعنى هذا الحديث، طبعا نحن لن نفصله لأن الطريقة أن الحديث يفصل في موضعه، وإلا في البخاري رحمه الله يريد الحديث الواحد في كتب كثيرة، فكيف الطريقة يعني يبسط شرحه في الموضع الذي هو أليق به، فهذا الأليق به كتاب الحج، لكن نعطي نبذة يسيرة وهي أن أعمال يوم النحر مرتبة على رتبها العلماء يعني وفقا لما في السنة، اختصروها في كلمة وهي رنحط، رنحط يعني رمي نحر حلق طواف، ومن لم يكن قد سعى فإن عليه أن يسعى، فتكون رنحطس في حقه مثلا. رنحط هذه ليست واجبة عند جمهور أهل العلم، ترتيب يعني بينها ليس واجبا، هي واجبة لكن ترتيب بينها ليس واجبا، ولهذا إذا قدمت أو أخرت فلا بأس عليك، واستدلوا بهذا الحديث، فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال فعل ولا حرج، وذهب الحنفية رحمه الله ومن وافقهم إلى أن هذا الترتيب واجب، وإنما بعضهم قال إنما يسقط عن المعذور ولا يجوز مخالفته بغير عذر، لأن الحديث هذا فيه لم أشعر لم أشعر لم أشعر، ولهذا جاء في رواية أخرى له: فما سئل عن شيء قدم ولا أخر مما ينسى المرء أو يجهل هكذا إلا قال افعل ولا حرج. وقد جاء حديث آخر حديث ابن عباس وهو مطلق: ما سأل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. فاختلفوا، فمنهم من قال هذا يدل على أنه لا بأس ولو تعمد، وهذا رأي الجمهور، ومنهم من قال بل هذا لمن نسي وما إلى ذلك، أما إذا كان متعمدا فلا يجوز. والفتوى يعني في أيام الحج في أيام هذا على الأول أنه إذا قدمت أو أخرت أو كذا فلا بأس افعل ولا حرج. وهذا ليس هو الشاهد، الشاهد أنه أفتى هو على ناقته كما تقدم. فهذا ظاهره لما قال لا حرج يعني لا في الترتيب ولا عليك إثم ولا دم، هذا هو الظاهر، لأن حرج هذه نكرة في سياق النفي فتعم. أما ما قاله بعض الفقهاء أن هذا في الإثم فقط كأنه يقول أن عليه دما فهذا فيه نظر، بل جاء في بعض الروايات التي صححها الحافظ ابن حجر رحمه الله ولم يأمر بكفارة هكذا صريحة. وهذا الإسناد رجاله كلهم مدنيون على ما ذكر حفة، فهو أيضا مسلسل بالمدنيين. وبإليه رحمه الله قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله البخاري رحمه الله: باب من أجاب الفتية بإشارة اليد والرأس. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجته فقال ذبحت قبل أن أرمي فأومى بيده قال ولا حرج هكذا، وفي بعض النسخ لا حرج فقط، قال حلقت قبل أن أذبح فأومى بيده ولا حرج. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن سالم أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سمعت النبي صلى الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج. قيل يا رسول الله وما الهرج؟ فقال هكذا بيده فحرفها كأنه يريد القتل. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء أنها قالت أتيت عائشة وهي تصلي فقلت ما شأن الناس؟ فأشارت إلى السماء فإذا الناس قيام، فقالت سبحان الله، قلت آية، فأشارت برأسها إي نعم، فقمت حتى تجلاني الغشي هكذا بعض النسخ وبعضها علاني، فجعلت أصب على رأس الماء، فحمد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم قال ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي حتى الجنة والنار. ذكر الحافظ أنه ضبط وفي بعض النسخ في مقامي هذا، وضبط بالحركات الثلاث كما ذكر الحافظ: حتى الجنة والنار، حتى الجنة والنار، حتى الجنة والنار، حتى الجنة والنار. فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل، أو قال قريبا لا أدري أي ذلك، قالت أسماء من فتنة المسيح الدجال، وفي بعض النسخ أو قريب من غير تنوين، يقال قريب من غير تنوين، يقال ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو قالت الموقن لا أدري بأيما، قالت أسماء، فيقول هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا، هو محمد ثلاثة، فيقال نم صالحا قد علمنا إن كنت لموقنا به، وأما المنافق أو قالت المرتاب لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته أو فقلته. ذكر المصنف رحمه الله في ثلاثة أحاديث في هذا الباب: باب من أجاب الفتية بإشارة اليد والرأس، وأن هذا لا بأس به، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الإشارة باليد مستفادة من الحديثين المذكورين في الباب أولا، ولا إشكال فإنهما مرفوعان، يا رسول الله ما الهرج؟ الأول قال أو ما بيده فعل ولا حرج، ولا حرج هما بيدي ولا حرج، والثاني وما الهرج؟ قال بيدي هكذا بيدي فحرفه، هنا سئل وهنا سئل وأجاب بإشارة اليد، سواء صحبه قول أو لم يصحبه كما سيأتي إن شاء الله. وأما الحديث الآخر وأما الشطر الآخر من الترجمة وهو قوله والرأس، فهذا ماخوذ من فعل عائشة، فإن طيل فعل عائشة هذا موقوف، نقول لكن له حكم الرفع كما قال بعض العلماء، لأنها كانت تصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة كان يرى من خلفه، وهذا ثابت في الصحيحين أنه كان يرى من خلفه في صلاته، فيدخل في التقرير في الجملة. والله أعلم. طيب، قوله حدثنا موسى بن إسماعيل هو المنقري التبوذكي المعروف، أبو سلمة التبوذكي مشهور باسمه وكنيته، هذا ثقة ثبت من صغار التاسعة، توفي سنة 23 و200، رواه الجماعة. قال حدثنا وهيب، وهيب الذي يروي عنه البخاري أو يروي له البخاري في مثل هذا الطبقة، وهيب بن خالد الباهلي مولاهم البصري، ثقة ثبت هذا معروف من رواة البصرة المعروفين، من الطبقة السابعة، توفي سنة 65 و100، وقيل بعدها، روى له الجماعة. قال حدثنا أيوب، أيوب هو أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني، أبو تميمة اسمه كيسان، هو إمام كبير البصري، هذا ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء العباد رحمة الله علينا وعليه، ترجمته حافلة يحسن بطالب العلم أن يمر عليه، كان لعله هو الذي كان يسمى يلقب بريحانة الفقهاء عليه رحمة الله، من الطبقة الخامسة، توفي سنة 31 و100، وله 65 سنة، روى له الجماعة، 31 و100. عن عكرمة، عكرمة سبق معنا، عكرمة أبو عبد الله البربري الهاشمي مولاه، أصله من البربر الذين يسمون بالأمازيغ في عصرنا، وهم أهل المغرب قبل دخول العرب إليها أيضا، الموجودون بالمغرب قبل دخول العرب والإسلام إليها. وعكرمة هذا ثقة ثبت عالم بالتفسير، لا تثبت عنه بدعة ولا يثبت عن ابن عمر تكذيبه، توفي سنة بعد 100 وروى له الجماعة على ما ذكر الحافظ، لكن أظن أن مسلما لم يكن يعتمد عليه كثيرا، ويعني ينبغي تحرير هذا ماذا روى مسلم لعكرمة. طيب، عن ابن عباس المعروف الحبر البحر رضي الله عنه، متوفى سنة 68 بالطائف، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجته فقال ذبحت قبل أن أرمي، يعني قال السائل ذبحت قبل أن أرمي، أي فهل علي شيء، لأن الرمي متقدم على الذبح، هذا هو الأصل، رن حط، النون للنحر، الراء للرمي، والنون للنحر، والحاء للحلق أو التقصير طبعا، والطاء للطواف، طواف الإفاضة. فأومى بيده لا حرج، أي لا حرج عليك، وفي نسخة ولا حرج، الأولى هذه اختلف فيها، قيل ولا حرج وقيل لا حرج، أما الثانية فهي ولا حرج لأنها معطوفة على ما قبلها، أي عليك. فقال، قوله فقال ولا حرج احتمل هذا أن يكون بيانا لأومى، ويكون من باب إطلاق القول على الفعل، بمعنى أنه لم يقل ولا لا حرج بلسانه، وإنما قال بيده فقط، واحتمل أن يكون حالا، والتقدير أنه أومى بيده مع قوله بلسانه لا حرج، فجمع بين الإشارة والنطق. والأقرب إلى ترجمة المصنف، المصنف طبعا هو الأول، حتى تكون الإجابة حصلت به بالإشارة فقط، ولا إشكال في هذا، لأنه حصلت الإجابة أيضا بالإشارة فقط في أحاديث أخرى مثل الحديث الذي يليه. وأما الحديث الثاني فقوله حدثنا المكي بن إبراهيم، المكي هذا اسم وليس نسبا، اسمه هكذا المكي، وإلى يومنا هذا هناك من يسمى بمكي، وهو من كبار شيوخ البخاري، وهو من المشايخ القليلين أو القلة من شيخ البخاري الذين أو عدد قليل الذين روى عنهم الثلاثيات، البخاري روى عنهم ثلاثياته. فأومأ نعم، قال وهو هذا المكي بن إبراهيم التميمي البلخي، ثقة ثبت من التاسعة، توفي سنة 15 و200، وله 90 سنة، وهذا يبين لك لماذا روى من طريقه الثلاثيات، لأنه عمر جدا، روى له الجماعة. طبعا هناك فرق بين روى له وبين روى عنه، وهذا فرق ينبغي لطالب العلم أن ينتبه له. فأنت إذا قلت روى عنه الجماعة معناه أنه شيخ لهم، وأما إذا قلت روى له الجماعة معناه أنه موجود روايته في كتبهم، سواء كان روى عنه مباشرة أو بواسطة. فالمكي ابن إبراهيم روى عنه البخاري مباشرة، وكونه موجود حديثه في كتب الستة لا يعني أنه من مشايخهم، فقد يكونون رووا له بواسطة، وهذا هو الغالب يعني، لأنه كبير لا أظن أن غير البخاري يدركه. ولهذا نحن قلنا الذين روى عنهم أصحاب الكتب الستة بلا واسطة هم تسعة فقط، ليس منهم المكي، وسيأتي ذكرهم إن شاء الله في موضعه. قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان، حنظلة بن أبي سفيان بن عبد الرحمن بن صفوان بن أمية، يعني أبو جده هو الصحابي صفوان بن أمية المعروف الجمحي المكي، ثقة حجة من السادسة، توفي سنة 51 و100، روى له الجماعة. عن سالم، سالم هو سالم بن عبد الله بن عمر القرشي العدوي المدني، أحد الفقهاء السبع على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، وقد شرحنا هذا مرارا، قلنا ستة متفق عليهم والسابع مختلف فيه على ثلاثة أقوال، إما أبو سلمة أو سالم أو فأبو بكر خلاف قائم، سالم وهذا أحد من أقوال الثلاثة. وسالم هذا كان ثبتا عابدا فاضلا يشبه بأبيه في الهدي والسمت، وكفى به شرفا يشبه أباه عبد الله بن عمر في هديه وسمته، كان يشبه به. من كبار الطبقة الثالثة، مات سنة 106 على الصحيح، روى له الجماعة. ويقول هنا هو عادة ما يروي عن أبيه، لكن هنا يروي عن أبي هريرة، قل سمعت أبا هريرة. أبو هريرة حافظ الصحابة الدوسي رضي الله عنه، قيل الأصح في اسمه عبد الرحمن بن صخر، وقيل عمرو بن عامر، وقد توفي أبو هريرة سنة 57 أو 59 رضي الله عنه، وروى له الجماعة. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقبض العلم، قبض العلم هذا يفسر المراد بقوله الوارد معنا قبل ذلك يرفع العلم. وما هو قبض العلم؟ جاء في حديث عبد الله بن عمرو المشهور الذي في الصحيحين أن الله عز وجل يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور علماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فهذا فسر لنا، والسنة يفسر بعضها بعضا كما أن القرآن يفسر بعضه بعضا، كما قال العراقي وخير ما فسرته بالوارد، يعني تفسر الحديث بالحديث. فهذا يدل على أن رفع العلم وقبض يكون بقبضه، وقبضه يكون بقبض العلماء كما تقدم لنا. ويظهر الجهل، هذا من لازم ذلك، لأنه إذا رفع العلم ظهر الجهل والفتن، وفي بعض رواية البخاري وتظهر الفتن بإعادة الفعل. وأما قوله الهرج فهذا سألوه عنه، وهذا فيه من فوائده البحث عن غريب الحديث، الصحابة سألوا لما لم يعرفوا ما المراد بهذه الكلمة بالضبط أو شكوا، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ففسر لهم ذلك، فقال هكذا بيده، هذا هو الشاهد من إطلاق القول على الفعل، فحرفها، هذه الفاء تفسيرية، يعني يفسر أن طريقة الإيماء بتحريف اليد أي بإمالتها، كأنه يريد القتل، يعني كأنه فهم هذا من تحريف اليد وحركتها كالضارب، معروف هذه الحركة القتل، يميل يده ويحركها كأنه يضرب. وهذا الظاهر أنه تفسير من بعض الرواة، ولهذا جاء عن بعض الرواة الآخرين وأرانا أبو عاصم كأنه يضرب عنق إنسان هكذا. وقال بعض العلماء الهرج في الأصل هو الفتنة ليس هو القتل، يعني الهرج معناه تداخل الأمور وما إلى ذلك. قال فإرادة القتل من لفظه على طريق التجوز والتوسع، يعني إذ هو لازم معنى الهرج، يعني تحصل فتن ينشأ عنها قتل. ولكن قيل هذا قول، وقيل إن الهرج هو القتل كما جاء في هذا الحديث صريحا، والقتل قيل هو القتل بلسان الحبشة، ولعل هذا الحديث إن شاء الله يأتي في موضع من كتاب الفتن، صلى الله عز وجل أن يعيدنا وإياكم منها. والحديث الثالث في هذا الباب قال في إسناده: حدثنا موسى بن إسماعيل وهو ثقة ثبت، أيضا هو أبو سلمة التبوذكي المتقدم قريبا، ثقة ثبت من صغار التاسعة، توفي سنة 23 و200 وله الجماعة. قال حدثنا وهيب، هو وهيب بن خالد الثقة الثبت البصري المتقدم قريبا من الطبقة السابعة، توفي سنة 65 و100 وقيل بعدها رواه الجماعة. قال حدثنا هشام، هشام هو هشام بن عروة بن الزبير بن العوام ابن خويلد الأسدي، وهو ثقة فقيه من الطبقة الخامسة، توفي سنة 45 أو 46 و100 وله 87 سنة رواه الجماعة. هشام بن عروة معروف، وغالبا ما يروي عن أبيه عروة، لكن هنا يروي عن زوجته، يروي عن زوجته فاطمة. قال عن فاطمة، فاطمة هي فاطمة بنت المنذر ابن الزبير بن العوام، فهي زوجته وبنت عمه، وهي تروي عن جدتهما أسماء. أسماء هي زوج الزبير بن عوام، أسماء بنت أبي بكر الصديق هي زوج الزبير بن عوام كما هو معروف، فهي جدة هشام بن عروة لأنها هي أم عروة، وهي جدة فاطمة بنت المنذر أيضا لأن المنذر ابن الزبير بن عوام، أسماء هي أم المنذر أيضا، فهي جدتهما معا، لكن هشاما والله أعلم لم يدرك جدته أسماء، بينما زوجته فاطمة أدركتها. وأحسب، ويعني هذا في ذهني من قديم لكن لم أجده الآن وضاق وقتي عن رؤيتي، أن فاطمة زوجته أكبر منه ولهذا أدركت جدتهما، وهي من الطبقة ثقة من الطبقة الثالثة روى لها الجماعة، وهذا يؤيد أنها أكبر لأن زوجها من الطبقة الخامسة. ومن غريب ما وقع أن ابن إسحاق كان بينه وبين الإمام مالك، ما هو معروف محمد بن إسحاق إمام المغازي متوفى سنة 150 من علماء المدينة، لكن كان بينه وبين الإمام مالك شيء، وكان بينه وبين هشام بن عروة شيء. قيل إن سببه أنه قيل لهشام إن ابن إسحاق يروي عن زوجتك، فغضب وطعن فيه قال أين لقيه وكذا، ولكن المترجح عند أهل العلم أن ابن إسحاق صدوق، وكان بعض مشايخنا يقول ما رأيت راويا اختلف فيه مختلف في ابن إسحاق، فمنهم من يقول أمير المؤمنين في الحديث شعبة يقول عنه، ومالك يقول دجال من الدجاجرة، يعني اختلاف بين المشرق والمغرب، لكن المترجح والمستقر عند المتأخرين أنه صدوق لكنه مدلس، وهذا ذكرناه من باب اللطائف فقط، يعني من باب اللطائف الإسنادية. هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت أتيت عائشة وهي تصلي فقلت ما شأن الناس، يعني لما رأت من اضطرابهم وأنهم يعني أمور، قال فأشارت إلى السماء، أشارت عائشة إلى السماء يعني تقول انكسفت الشمس تنبهها، فإذا الناس قيام، يعني نظرت فوجدت الناس قياما في صلاة، فقالت سبحان الله، قالت عائشة سبحان الله، قلت آية، فأشارت برأسها أي نعم، هذا هو الشاهد أنها لأنها تصلي ما استطاعت أن تكلم فتكلمها، فأفتت بتحريك رأسها بالإشارة أي نعم، هذا هو الشاهد. وقلنا يكون من السنة التقريرية لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى خلفه، وكذا قرر حافظ ابن حجر رحمه الله. وقد يقال أيضا لم يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالإنكار عليها إلى غير ذلك والله أعلم، والصحابة أيضا تداولوا هذا، وكانت أسماء ترويه بعد ذلك بلا نكير يعني، ولم يتبادر إلى ذهني أن هذا الشيء فيه إشكال والله أعلم. وهذا قد يؤخذ منه فائدة عزيزة في الصلاة، وهي أن النساء يسبحن إذا كنا بعيدات عن الرجال، لأنه جاء في الحديث التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، التصفيق للنساء إذا كنا بحضرة الرجال هذا لا إشكال فيه، لكن إذا كانت المرأة ليس بجوارها رجل لا يسمعها وتريد مثلا في صلاتهن التنبيه على شيء معين أو كذا في صلاة النساء هل تسبح؟ هنا عائشة سبحت، عائشة سبحت لأنها بحضرة أسماء وليس معها غيرهما. طيب، أو على الأقل كانتا بعيدتين عن الرجال لكثرة الجمع يومئذ. قالت أسماء فقمت حتى تجلاني الغش، أقمت أي في الصلاة حتى علاني أو تجلاني، روايتان للبخاري هنا، وجلال الشيء ما غطي به، والغش والغشي طرف من الإغماء، والمراد به هنا الحالة القريبة منه لا ليس المقصود حقيقة الإغماء، ولهذا قالت: فجعلت أصب على رأس الماء في تلك الحال ليذهب، ولا لا لا أن أصبها الماء كان بعد إفاقتها وكذا، لا، وإنما معناه أنها قاربت أن يغمى عليها ولم يغمى عليها، ولم يغمى عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم حمد الله سبحانه وتعالى وأثنى عليه، وهذا فيه بدء الخطب بهذا. ثم قال: ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي هذا، في بعض النسخ حتى الجنة والنار، أو أريت يعني حتى أريت الجنة والنار، أو حتى ما من شيء حتى الجنة والنار، أو ما من شيء حتى الجنة والنار، لأن شيء هذا في محل رفع ومن هذه زائد، حتى الجنة والنار أريتهما في عرض هذا الحائط كما جاء في بعض الأحاديث. قوله مثل أو فأوحي نعم إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبة، وفي بعض النسخ قريبا من فتنة المسيح الدجال، أي مثل فتنة المسيح الدجال أو قريبة من فتنة المسيح الدجال، لا أدري أي ذلك. قالت أسماء يعني أن الراوي شك أو الراوية عنها هل قالت مثل فتنة المسيح الدجال أو قريبا من فتنة المسيح الدجال، ومعروف أن المسيح الدجال هو من أشد الفتن عظيمة، ففتنة القبر إما مثل فتنته أو قريب من فتنته، نسأل الله عز وجل أن يلطف بنا جميعا. يقال: ما علمك بهذا الرجل؟ قد جاء في أنه ينتهر. فأما المؤمن أو قالت الموقن، لا أدري بأيهما قالت أسماء، مثل هذا أضيف إلى مثل ما أضيف إليه الثاني، نعم. فأما المؤمن فيثبت الله عز وجل، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول: هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا، هو محمد. فيقال: نم صالحا قد علمنا إن كنت لموقنا به، سأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء. وأما المنافق أو قالت المرتاب، لا أدري أي ذلك قالت أسماء، فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. هذا في خطورة عدم يعني نقص اليقين والإيمان، وأن الإنسان قد يزل عن الإجابة في القبر والعياذ بالله، فيعذب في قبره ويحصل له ما لا يحمد عقبه. وليس فيه حجة على أن التقليد في أصول الدين يؤدي إلى الضلال، لأنه قال: سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، يعني كأنه غير موقن. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيقول المرتاب أو المنافق، واحد من الكلمتين. فليس المقصود به من هو جازم لكن من غير دخول في التفاصيل وكذا، لا، إذا كان جازما وموقنا فإنه والله أعلم يدخل في الأول. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بعده لا يطالبون الناس بأكثر من أن يقولوا لا إله إلا الله ويخبرونهم بحقائق الإيمان وكذا، من غير أن يقولوا ما الدليل على كذا، لا من العقليات كما يقول المتكلمون، بل ولا حتى مثلا من القرآن، لا يقولون له ما الآية التي تدل على كذا ولا. فظاهر هذا أنه يكتفى من العام بمثل هذا، أنه يجزم بهذا، فهذا يكفي. وبه إليه رحمه الله قال الإمام الحافظ أبو عبد الله رحمه الله: باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظ الإيمان والعلم ويخبروا من وراءهم. وقال مالك بن الحويرث: قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم. وبه إليه رحمه الله قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة أنه قال: كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس، فقال: إن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من الوفد؟ أو قال: من القوم؟ قالوا: ربيعة. فقال: مرحبا بالقوم، أو قال: بالوفد، غير خزايا ولا ندامة. قالوا: إنا نأتيك من شقة بعيدة، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع: أمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده، قال: هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وتعطوا الخمس من المغنم، ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفة. قال شعبة: ربما قال النقير هكذا ضبطها النقير، وربما قال المقير، قال: احفظوه وأخبروه من وراءكم، وفي نسخة: وأخبروا به من وراءكم. نعم، هذا باب عقده البخاري رحمه الله من أبواب كتاب العلم أيضا، ليشير والله أعلم إلى مسألتين، وهو حث النبي صلى الله عليه وسلم على أمرين عظيمين في العلم. الأمر الأول هو حفظ العلم وضبطه وإتقانه، فلا بد لطالب العلم من الحفظ، وأما مجرد المطالعات وما إلى ذلك فهذا لا يجعله طالب العلم متقنا للعلم، لا بد من الحفظ والإتقان. نظر الله امرأ يعني سمع مقالتي فأداها كما سوف، يحتاج إلى حفظ حتى يؤديها كما سمعها. وكذلك فطالب العلم له جناحان، طلب العلم لطالب العلم فيه جناحان، الحفظ والفهم يحلق بهما عاليا، فإذا انكسر أحدهما اختل طيرانه. إذا كان يحفظ بلا فهم أو يفهم بلا حفظ نقص نصيبه من العلم نقصانا عظيما، فعليه أن يجتهد في الجمع بين الأمرين، ولا يخدع عن الحفظ بقول من قال الفهم الفهم ولا نحتاج إلى حفظ. هؤلاء المفلسون بعد قليل ليس عندهم شيء، كل علمهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن معا، كلما سئل عن مسألة لا أذكر أنا مررت بها قديم، هذا ليس بعلم. ما العلم إلا ما حواه الصدر، ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. وينسب إلى الشافعي رحمه الله: علمي معي حيثما يممت، يتبعني جوفي وعاء له لا صدر صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. وقالوا: كل علم لا يدخل معك الحمام فليس بعلم. ولهذا لا بد من الحفظ يا أخوة، لا بد من الحفظ، حفظ القرآن أولا، ثم حفظ الحديث طبعا من جهة الشرف، ولكن كذلك حفظ المتون الصغار قبل الكبار وما إلى ذلك، والإتقان لها فهما وحفظا، هذا هو العلم الحقيقي. وقال الشيخ ابن عثيمين، قد ذكره عنه الشيخ العصيمي أنه سمعه منه، ولا أدري هل أنا سمعت منه مباشرة أو لا نسيت الآن، أنه قال، نعم أظنه في كتابه هذا قرئ عليه وأنا أسمع، كتاب في كتابه معقد تعظيم العلم لعله أو خلاصة معقد تعظيم العلم، أنه سمع الشيخ ابن عثيمين يقول: سمعنا كثيرا وحفظنا كثيرا وقرأنا كثيرا فما بقي إلا ما حفظناه كما قال. هذا وهو الشيخ ابن عثيمين الذي هو في الفهم معروف يعني إتقانه، ومع ذلك يقول الذي بقي لنا وما حفظناه، هذا هو العلم الحقيقي. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم حثهم على حفظ العلم، قال احفظوه. ثم الأمر الثاني العظيم هو التبليغ، طبعا هذا يعمل به، هذا الذي حفظه وفهمه أولا يتقن علمه ثم يتقن عمله أيضا ويبلغه إلى غيره، فيرفع الجهل عن نفسه وعن غيره، فهذه مسؤولية الله عز وجل أخذها على أهل العلم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم اشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما اشتروا. وكذلك لتبيننه للناس ولا تكتمون كما هنا، وأيضا أخذ الله عز وجل ميثاق النبيين، وأيضا أخذ ميثاق أمر النبي صلى الله عليه وسلم: يا الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. والعلماء ورثة الأنبياء، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إلى آخره، فبالتالي هذه مسؤولية عظيمة لا بد لطالب العلم أن يبلغ. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا إن شاء الله في هذا الكتاب: بلغوا عني ولو آية، ولو آية، إذا عندك آية واحد أو حديث واحد يمكن أن تبلغه. وانظر إلى هؤلاء، جاءوا من مكان بعيد أخذوا حديثا واحدا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: احفظوه وبلغوا من وراءكم. فلا يلزم الإنسان أن يكون متقنا لجميع العلم حتى يبلغ، لكن ينبغي أن يكون متقنا للعلم الذي ينقله حتى لا ينقل العلم على غير وجهه. بعض الناس ينقل شيئا وهو لا يفهمه جيدا، هذا لا يصلح، لا يصلح، لا بد أن يكون إنسان تأكد من فهمه وكذا، لكن لا يلزم أن يكون عالما بكل الشريعة بالتفصيل، الله أعلم. لهذا قال: بلغوا عني ولو آية، فيكون لك الأجر، من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه، ولا يكون عليك الوزر لأنك كتمان العلم فيه وزر، إذا كان ليس هناك من يقوم به. إذن هاتان مسألتان عظيمتان، وهذا باب عظيم. وحديث وفد عبد القيس تقدم معنا، ومحمد بن بشار تحريض يعني حرض، يحرض أيها النبي، يحرض، حرض المؤمنين، وحرض المؤمنين، حرض المؤمنين على القتال، حثهم مثلا. أما من قرأها تحريص فهذا تصحيف، قال بعضهم قرأ تحريص يعني كانوا يجعلهم يحرصون، هذا التصحيف. محمد بن بشار هو بندار، يقال له بندار، وبندار قيل هو التاجر، وقيل هو يعني أنه جامع للحديث. يعني محمد بن بشار أحد التسعة الذين روى عنهم أصحاب الكتب الستة بلا واسطة. وكنت وعدتكم في مجلس سابق أنني سأتي لكم بأبيات شيخنا الشيخ العلامة الشيخ محمد بن الشيخ محمد بن الشيخ علي آدم الولوي الإثيوبي رحمه الله تعالى. كان له يعني كتاب اسمه الفوائد السمية من جزئين، يذكر فيه ضوابط علمية وكذا منظومة، فذكر هذه الأبيات فيها واشتهرت، وكان هو رحمه الله أظنه وغيره من طلاب يستدلون بها دائما. اشترك الأئمة الهداة ذو الأصول الستة الوعاة في الأخذ عن تسع شيوخ مهرة الحافظين الناقدين البررة. هذه مقدمة ما في إشكال، هذان البيتان سواء عرفتهما أو لم تعرفهما، المهم البيتان الآخران: أولئك الأشج وابن معمر نصر ويعقوب وعمر السري وابن العلاء وابن بشار كذا ابن المثنى وزياد يحدث. هؤلاء تسعة، الأشج وابن معمر ونصر، أولئك الأشج أبو سعيد وابن معمر نصر، نصر الجهضمي، نصر بن علي الجهضمي، ويعقوب دورقي، وعمر عمرو الفلاس السري، هذا وصف نوائي الشريف، وابن العلاء وهو أبو كريب الذي سيأتي معنا إن شاء الله، وابن بشار هذا هو ابن بشار وندار كذا ابن المثنى، ابن المثنى هو محمد بن المثنى أبو موسى الزمن، وقد مر معنا وقلنا هو وبندار كانا كفرسي رهان، يعني دائما ومات في نفس السنة سبحان الله. وزياد، زياد هو الحساني، يحتذى. هؤلاء التسعة روى عنهم أصحاب الكتب الستة بلا واسطة، وليس كلهم على يعني ليس الجميع منهم على شهرة واحدة. أشهرهم هؤلاء مثل يعقوب الدورقي وعمر بن علي الفلاس ونصر بن علي الجهضمي، هؤلاء مشهورون، وكذلك محمد بن بشار هذا بندار وأبو موسى الزمن كانك وابن العلاء محمد بن علاء أبو قريب. أما زياد وهؤلاء هؤلاء قليلوا يعني قليلة روايانه. طيب محمد بن بشار إذن هو أحد هؤلاء، وهو العبدي البصري ثقة من الطبقة العاشرة، توفي سنة 252، روى له الجماعة، وكان هو أبو موسى الزمن كما قلنا كفارسي رهان، ومات في سنة واحدة. قال حدثنا غندر، غندر هذا لقب قيل معناه مشاغب، يقال إن الذي بلغة أهل الحجاز يقال إن الذي لقبه بهذا لعله ابن جريج. وغندر هذا هو ربيب شعبة، ربيبه ما معنى ربيبه؟ يعني ابن زوجته، ولهذا هو من أوثق الرواة عن شعبة، وليس ولدا لشعبه، ولكنه هو اسمه محمد بن جعفر الهذلي البصري، ثقة صحيح الكتاب، حتى كانوا يقولون إذا اختلف الناس فكتاب غندر حكم بينهم، فهو من أشهر الرواة عن شعبة، وهو ربيبه ابن زوجته. قال حدثنا شعبة، ونروي عنه شعبة بن الحجاج ابن الورد أبو بسطام العتكي مولاهم أمير المؤمنين في الحديث، ثقة حافظ متقن عابد رحمه الله تعالى، أول من فتش عن الرجال بالعراق في زمنه وذب عن السنة، توفى سنة 60 و100، روى له الجماعة وهو من رؤوس الطبقة السابعة. عن أبي جمرة، أبو جمرة مر معنا في كتاب الإيمان، وهو نصر بن عمران الضبعي، وحكينا لكم حكايته مع ابن عباس، وهو من عبد القيس ومن هذا من اللطائف، وابن عباس روى له حديث عبد القيس البصري، ثقة ثبت هذا من الثالثة، توفي سنة 28 و100، روى له الجماعة. قال كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس، سبق معنا ترجمة تحويل اللغة إلى لغة، وقد تكون تبليغ الصوت لمن لا يسمع. فقال إن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال من الوفد أو من القوم؟ الوفد هم من يختارهم القوم، مثلا يوفدونهم نيابة عنهم. قالوا ربيعة، ربيعة هذا وهم من عبد القيس، لكن عبد القيس هي قبيلة من قبائل ربيعة. فقال مرحبا بالقوم، أو قال بالوفد غير خزايا ولا ندامة، لأنهم أسلموا اختيارا من غير أن يغزوا ويوتروا في أهليهم وأموالهم. قالوا إننا نأتيك من شقة بعيدة، ولكن بعدت عليهم الشقة، مسافة يعني بعيدة، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام، لأن أهل الجاهلية يعظمون الأشهر الحرم فيكفون فيها عن القتال. فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا نخبر من وراءنا ندخل به الجنة. انظر إلى إخلاصهم ونيتهم الصالحة في طلب العلم، هكذا ينبغي لطالب العلم أن يكون، يريد ما ينجيه عند الله عز وجل وما يقربه إليه وما ينال به رضوانه. فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع، أربع لكن أربع في داخل في الإيمان، وهذا تقدم لنا في كتاب الإيمان، الإيمان بالله وحده، توحيد الدين كله يدخل في هذا. قال: هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسول أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا معبود بحق إلا الله وأن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله، وإقام الصلاة الإتيان بها كما أمر الله، وإيتاء الزكاة إعطاؤها لمستحقها، وصوم رمضان. هذه هي الأربع، هكذا قالوا. ثم زادهم خامسة: وتعطوا الخمس من المغنم. وقد ذكرنا هذا في ما تقدم توجيه العلماء لهذا، لأنها خمس وهو قال أربع، والخمس من المغنم، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ولرسوله الآية. ونهاهم عن أربع أيضا، وهي أشياء كلها تتعلق بالشراب، لأنهم كأنهم كانوا يعني يكثرون من الشرب، وهذه الآنية إشكالها أنها يسرع التغير إلى ما فيها فتسكر، يسكر ما فيها، فلهذا نهاهم عنها. ثم هذا نسخ، بعد هذا نسخ: اشربوا في إن الظروف لا تحل شيئا ولا تحرموا، فاشربوا في يعني في ما شئتم أو كذا، ما لم ولا تشربوا مسكرا، هذا هو الذي استقر عليه الحكم. ولكن قيل إن ابن عباس كان لا يعرف أنه لم يبلغ الناسخ. عن الدباء، الدباء هو القرع، تصنع منه آنية. والحنتم قيل هو طين مخلوط بشيء من الدم أو غيره. والمزفت أو المقير هو واحد، لأن الزفت والقار متقاربان، أنا أنه يطلع بها لناء من داخل فيشتد يعني ما فيه ويسكر إذا ترك. وأما النقير فالنقير هو جذع ينقر وينتبذ فيه أيضا. فقال: احفظوه وأخبروا من وراءكم، هذا هو الشاهد للباب، احفظوه وأخبروا من وراءكم، وأخبروا به من وراءكم في بعض النسخ. وهنا الأصح أنه قال إما المزفت وإما المقير، لأنهما بمعنى واحد. أما النقير فهو لا بد منه هذا، لأنه من الأربع كما جاءت به روايات أخرى. وبه إليه رحمه الله قال: باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله. تعليم أهله هذه في بعض النسخ دون بعض، وقد خطأها الحافظ كما سيأتي. وبه إليه رحمه الله قال: حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن سعيد ابن أبي حسين قال حدثني عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج. فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني، فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، هذا هو الشاهد. فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ فرقع عقبة ونكحت زوجا غيره. هذا الباب سبق باب في الخروج في طلب العلم، فما الفرق بين هذا وهذا؟ هذا الباب أخص لأنه يتكلم عن الرحلة في المسألة النازلة، ليس في كل طلب علم. مسألة نزلت تحتاج إلى في معرفة حكمها إلى سفر وإلى رحلة، فعقبة رضي الله عنه ركب من مكة إلى المدينة ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة كما سيأتي. باب الرحلة بكسر الراء أي الارتحال، وجاءت في بعض الروايات ضبطت الرحلة أي الرحلة الواحدة، لأن كما قال ابن مالك: وفعلة لمرة كجلسة وفعلة لهيئة كجلسة. وأما الرحلة بالضم فمعناها وجهة الارتحال، وكثيرا ما تطلق على من يرتحل إليه من العلماء، فيقال مثلا فلان الرحلة أي يرحل إليه طلاب العلم ليقتبسوا من علمه. وقوله حدثنا محمد بن مقاتل هو المروزي الكسائي البغدادي، ثقة من الطبقة العاشرة، توفي سنة 26، ولقبه رخ، وانتقل بأخر إلى مكة. قال أخبرنا عبد الله، محمد بن مقاتل دائما إذا قال أخبرنا عبد الله هو المراوز عموما، هذه قاعد ضابط، إذا قال المراوز أخبرنا عبد الله فيقصدون به عبد الله بن المبارك، وهو عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي مولاهم، ثقة ثبت فقيه عالم جواد مجاهد، خصلت جمعت فيه خصال الخير، هكذا ترجمه ابن حجر على اختصاره في التقريب، حتى قال بعضهم نظرت في ترجمة ابن المبارك وفي ترجمة الصحابة فما وجدتهم فاقوه بشيء إلا الصحبة لعظيم حسن خصاله رضي الله رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال أخبرنا عمر بن سعيد، طبعا هو من الطبقة الثامنة في سنة 81 ومئة وله الجماعة. عمر بن سعيد ابن أبي حسين هو القرشي النوفلي المكي ثقة من السادسة، روى له الجماعة إلا أن أبا داود روى له في المراسيل لم يروي له في سننه. قال حدثني عبد الله بن أبي مليكة، عبد الله بن أبي مليكة هو عبد الله ابن عبيد الله ابن أبي مليكة، أبو مليكة قيل اسمه زهير ابن عبد الله بن جدعان القرشي التيمي المدني، عبد الله بن جدعان الكريم الجواد المشهور الذي مات في الجاهلية، هذا من ذريتي. عن عقبة بن الحارث، وفي عند البخاري في كتاب النكاح سمعت عقبة بن الحارث، فهذا فيه تصريحه بالسماع خلافا لمن نفى ذلك. عن عقبة بن الحارث، عقبة بن الحارث قيل كنيته أبو سروعة، وهو عقبة بن الحارث بن عامر بن نوفل، أيضا هو نوفلي ابن عبد مناف النوفلي المكي صحابي من مسلمة الفتح بقي إلى ما بعد سنة 50، روى له الجماعة إلا مسلما وابن ماجه، فهذا فيه ضابط، مسلم لم يروي لعقبة بن الحارث، فكل ما رواه البخاري لعقبة بن الحارث لم يخرجه مسلم، كل حديث لعقبة بن الحارث انفرد به البخاري عن مسلم لأن مسلما لم يخرج له شيئا، فهذا الحديث من أفراد البخاري ولا عن مسلم لم يرويه مسلمون، وكل أحاديث عقبة بن الحارث كذلك. أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب قيل اسمها غنية وكنيته أم يحيى كما جاء في البخاري في موضع آخر، وأبو إيهاب هذا مذكور في الصحابة، فأتتهم امرأة أظن أن في بعض الروايات امرأة سوداء، قال ابن حجر لم أقف على اسمها، فقالت إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج، بمعنى أنه بعد زواجه أتت هذه المرأة وقالت أنت وزوجتك أرضعتكما، وهذا معناها أنكما أخواني من الرضاع، أنا أمكما من الرضاع. وقد سمعت من بعض مشايخنا لعله الشيخ محمد علي آدم شيئا لا أذكره لعله ذكره صاحب الفتح في موضع آخر، أنها أصلا أخبرتهما بهذا لأنها سألتهما أن يعطياها شيئا، قالت أعطوني فما أعطياها، فقالت ألا تعطياني وأنا أرضعتكما، قال أرضعتنا كيف أرضعتنا، فقال لها عقبة ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. وفي بعض الروايات أنه أرسل إلى أهل زوجتي فقالوا ما نعلم أنها أرضعت صاحبتنا، ما سمعنا بهذا، ومع ذلك ما ارتاح عقبة مع أنه يشك في خبرها ولا أخبرتني، قال ابن حجر كأنه اتهمها يعني لا يصدقها، مع ذلك ما ارتاح لأنه كلما أراد مثلا يعيش مع زوجتي يجد في نفسه أنه ربما تكون أخته من الرضاعة، وهذا من ورعه رضي الله عنه، فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، سافر كل هذه المسافة حتى يفتيه، وهذا هو الشاهد من مكة إلى المدينة، لأنه كان يعيش في مكة لأنه من مسلمة الفتح كما تقدم. قد يقول قائل كيف ركب، ليس هو صحابي؟ نعم هو صحابي لكنه من أهل مكة وليس من المدينة. فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، كيف وقد قيل يعني كيف تعيش معه وقد قيل هذا الكلام، ولهذا الجمهور يرون أن هذا من باب الورع والاستحباب فقط، لأن هذه لم ينظر في كثير منهم أصلا يرون أن شهادة الواحدة في مثل هذا ما تصح، لا بد أن تكون أكثر من واحدة، وبعض أهل الحديث كالإمام أحمد قال يكفي واحدة، لكن مع ذلك قالوا وما قال له فارقها جزما، وإنما قال له كيف وقد قيل، يعني إذن هذا من باب الورع. وقد جاء في بعض الروايات أنه سأله فعرض عنه ثم سأله فعرض عنه، قالوا لو كان حراما ما عرض عنه، أخبره مباشر، وإلا هكذا ممكن كل واحد يريد أن يفرق بين اثنين، تأتي امرأة تريد أن تفرق بينهم تقول أنا أرضعتكما ومن غير أي برهان، لكن على كل حال بعض أهل العلم قال هذا على الوجوب، وأظن أنه في بعض الروايات أمره بفراقها، ففارق عقبة ونكحت زوجا آخر، وهذا الزوج الآخر قال الحافظ اسمه ضريب، ضريب هكذا صغرا. وبه إليه رحمه الله قال باب التناوب في العلم. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال طبعا قال أبو عبد الله وقال ابن وهب أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن عبد الله بن عباس عن عمر أنه قال كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل يوما وانزل يوما فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره وإذا نزل فعل مثل ذلك فنزل صاحبي الأنصاري يوم نوبته فضرب بابي ضربا شديدا فقال أثمه ففزعت فخرجت إليه فقال قد حدث أمر عظيم قال فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي وقال هذا في بعض النسخ فإذا هي تبكي فقلت طلق كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي نسخة أطلق كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لا أدري ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أنا قائم أطلقت نساءك قال لا فقلت الله أكبر. إذن هذا باب آخر بواب أبي البخاري رحمه الله للتناوب في العلم. يا سلام هذا باب لطيف. وهذا التناوب مأخوذ من النوبة يعني هذا يطلبه نوبة وهذا نوبة يتناوبان والشاهد واضح. وأبو اليمان هو أبو اليمان الحكم بن نافع البهراني ثقة ثبت يقال إن أكثر حديثه عن شعيب مناولة وشعيب هو شعيب بن أبي حمزة أيضا ثقة عابد ثقة ثبت عابد معروف من أشهر الرواة عن الزهري الحمصي أيضا كأبي اليمان الأموي مولاه عن الزهري تقدم حافظ الكبير الفقيه أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن الزهري ها قال أبو عبد الله ها معناها رمز تحويل الإسناد وهي على الأصح هكذا ها ليس فيها همزة ح مثل حاميم ح فقط. وقال ابن وهب هذا معلق لأن البخاري رحمه الله لم يدرك ابن وهب بل بينهما واسطة وقد وصله ابن حبان من طريق حرملة عنه بسنده وليس في روايته قوله قول عمر كنت أنا وجار لي من أنصار نتناوب النزول هذا هو الشاهد من الباب وهذا إنما وقع هذا في رواية الزهري وحده عن في رواية شعيب وحده عن الزهري لم يشارك غيره وقد نص على هذا جماعة من الأئمة وقد ساق المصنف هذا الحديث في كتاب النكاح تم مما هنا بكثير وإنما ذكر هنا رواية يونس بن يزيد يوضح أن أصل الحديث ليس من أفراد شعيب لكن هذه اللفظة تناوب انفرد بها شعيب ولكن شعيب من أوثق الناس في الزهري والله أعلم. طيب عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور هذا يختلف عن عبيد الله بن عبد الله الذي عادة يأتي بين ابن شهاب وابن عباس وهو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي هذا دائما يأتينا وقد أتانا مرارا وتكرارا وأما هذا فهو ليس له عن ابن عباس إلا هذا الحديث الواحد وهو عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور المدني مولى النوفلي مولاهم ثقة نوفل هذه بطن من بني عبد مناف من قريش ثقة من الثالثة روى له الجماعة عن عبد الله بن عباس معروف حبر البحر عن عمر أمير المؤمنين توفى سنة 23 للهجرة أفضل هذه الأمة بعد نبيها وأبي بكر رضي الله عنه أنه قال كنت أنا وجار لي من الأنصار قيل هو عتبان بن مالك لكن لم يذكر دليل عن ذلك في بني أمية أي في ناحية يقال لها بنو أمية سميت بأهلها الذين يسكنون فيها هم بنو أمية بن زيد قوم من الأنصار وقوله وهي من أول هذا قالوا هي من عوالي المدينة كنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو الشاهد ينزل يوما وانزل يوما فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره وإذا نزل فعل مثل ذلك هذا هو التناوب لأنهم كانوا يشتغلون عمر رضي الله عنه كان مشتغلا بالتجارة كما جاء في حديث آخر أنه قال ألهاني الصفق عنه الصفق بالأسواق وعموما قريش كانوا يميلون إلى التجارة والأنصار يميلون إلى الزراعة خاصة أن البلد بلدهم فيتناوبون هذا ينشغل يوما والآخر يطلب العلم وهكذا وكل واحد يأتي بحديث الحديث وغيره مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله في ذلك اليوم وسيأتي في فوائد الحديث فنزل صاحب الأنصاري يوم نوبته فضرب بابي ضربا طبعا هذه القصة مختصرة هكذا القصة مختصرة وإلا فأصلها أن الأنصاري يعني هكذا فيها هي هو حديث طويل جدا ولكنه اختصره هنا على منهجه في الاختصار رحمه الله ليأتي بالشاهد الشاهد أنه نزل ثم جاءه فضرب ضربه ضربا شديدا فقال أثمه ففزعت فخرجت إليه. وفي رواية أخرى أنهم كانوا يترقبون عدوا يهجم على المدينة فقال أجاء العدو أجاءت غسان أو كذا فقال لا بل أعظم من ذلك طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساء. طبعا نساء هذه يدخل فيها حفصة بنت عمر فقال قد كنت حذرت حفصة من ذلك أو نحو ذلك فأتى فدخل عليها عمر ليس الأنصاري طبعا دخل على بنته وقال أطلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقالت والله ما أدري لا أدري هل طلقنا أو لا. فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا هذه مختصرة قصة طويلة دخل عليه فقال وهو قائم أول ما أطلقت نساء قال لا فقلت الله أكبر. وقيل إن في مثل هذا نزلت ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. فعمر رضي الله عنه كان من الذين استنبط حقيقة الخبر ولم يكتفي بالإشاعة التي شاعت. وهذا الحديث فيه فوائد منها الاعتماد على خبر الواحد لأنه كان يأخذ بخبر الأنصار ومنها العمل بمراسيل الصحابة بمعنى أن الصحابي حتى لو لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم بل سمع من صحابي آخر فأرسل قبل أما الذي أرسله الصحابي فحكم الوصف على الصواب. وفيه أن الطالب لا يغفل عن النظر في أمر معاشي ليستعين على طلب العلم وغيره مع أخذه بالحزم في السؤال عما يفوته يوم غيبته. والآن الحمد لله هذا أيضا يستدل به على التسجيل يمكن أن نستدل به على التسجيل. التسجيل من باب أولى لأنه نفس صوت المتكلم به كما هو فهو أولى من أن ينقله لك شخص. فهذا فيه أن طالب العلم إذا شغله شاغل عن الدرس فإنه لا بأس أن يشتغل بشيء من معاشه مما لا بد له منه وما إلى ذلك إذا اضطر إلى ذلك. وإلا فسيأتي أن أبا هريرة مثلا كان متفرغا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا لم ينال ما ناله ما لم ينله غيره نال ما لم ينله غيره. وكان شيخنا الشيخ محمد علي آدم سمعته رحمه الله الولوي يقول هذا فيه فضل التفرغ لطلب العلم لأنه جاء آخر 3 أو 4 سنوات فقط من حياة النبي صلى الله عليه وسلم فصار أكبر محدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بسبب التفرغ لطلب العلم. لكن إذا اضطر فلا بد مما ليس منه بد لا يدع هذا ويذهب يتسول الناس وكذا فإذا يأخذ بهذا ومع ذلك يستدرك ما فاته. يا سلام سنة فيها لطائف. وفيه يأخذ بالحزم ومع ذلك لا يهمل ما ليس عنه بد ويسأل الناس يتكفف الناس لا. لما علم من حال عمر أنه كان يتعانى التجارة إذ ذاك كما سيأتي في كتاب إن شاء الله. وفيه أن شرط التواتر أن يكون مستند نقلته الأمر المحسوس للإشاعة التي لا يدرى من أين من بدأ بها كما قال الحافظ رحمه الله. هذا استنباط لطيف لأن علم المصطلح أيضا يأخذ من النصوص وعلم أصول الفقه كذلك. فمن شروط المتواتر التي اشترطها العلماء أن يكون كل منهم سمع أو رأى أما مجرد سمعنا كلام هكذا مرسل لا ندري من قاله وكذا ونرجع في النهاية إلى شخص واحد كذاب أو شخصين فهذا لا يصلح وهذا لا يسمى متواتر كما قرر وشرح في غير هذا الموضوع. وبه إليه رحمه الله قال باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال قال رجل يا رسول الله لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ. وفي بعض النسخ منه يومئذ فقال أيها الناس إنكم منفرون. وفي بعض النسخ إن منكم منفرين فمن صلى بالناس فليخفف فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا سليمان بن بلال المديني عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن يزيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل من باب الفائدة بعض المشايخ يعني الكبار قالوا هذا التردي إنما هو دعاء وليس رواية ولهذا يجوز إضافته ولو لم يوجد في الأصل فقد لا يكون أحيانا يقرأ ولا يكون في الأصل أو يذكر. أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة فقال أعرف وكاءها أو قال أعرف وعاءها وعفاصها ثم أعرفها سنة ثم استمتع بها فإن جاء ربها فأديها إليه قال فضالة الإبل فغضب أذو الشاهد حتى أحمرت وجنتاه وقال أحمر وجهه فقال وما لك هكذا في بعض النسخ وفي بعضها ما لك من غير واو ولها ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها تريد الماء وترعى الشجرة فذرها حتى يلقاها ربها. قال فضالة الغنم قال لك أو لأخيك أو للذئب. وبه لي رحمه الله قال حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا أبو سامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى أنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها فلما أكثر عليه غاضبا ثم قال للناس سألوني عما شئتم. قال رجل من أبي؟ قال أبوك حذافة. فقام آخر فقال من أبي يا رسول الله؟ فقال أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر ما في وجهه قال يا رسول الله إنا نتوب إلى الله عز وجل. هكذا بواب البخاري رحمه الله باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره، وأن هذا لا بأس به. النبي صلى الله عليه وسلم هو خير المعلمين، كان ربما غضب في موعظته أو في تعليم. أما الموعظة فمطلوب فيها هذا، وهذا من السنة. بعض الناس إذا تكلم في الموعظة يكون باردا، وهذا خلاف السنة، خاصة في الخطبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت أنه كان كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، كان إذا خطب احمر وجهه وعلى صوته. بعض الناس يقول هذا إزعاج، هذا خلاف السنة. السنة هي هذه، هي أن يرفع صوته وأن ينفعل الإمام والخطيب وما إلى ذلك. حتى أما كل أن المسجد نصفه نائم هذا ما يصح، هذا خلاف السنة. يقول لك لا، خلي هدوء، هدوء هدوء في العلم، أما في الموعظة طيب. وكذلك التعليم إذا خفي على الطالب ما لا ينبغي أن يخفى، أو يعني أخطأ خطأ فاحشا أو كذا، فقد يغضب المعلم كما غضب النبي صلى الله عليه وسلم من معاذ وغيره. أفتان أنت يا معاذ؟ وقال ويل للعقاب من النار وما إلى ذلك زجرهم. فهذا لا بأس به، ومثل ما غضب هنا في هذه الأحاديث في حديث اللقطة وما إلى ذلك. لكن إذا رأى ما يكره، وليس معنى هذا أنه دائما يغضب دائما. ثم إن هذا يختلف بين العوام وطلاب العلم، أما العامة فالأصل الرفق بهم والعفو عنهم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيئه الأعراب، فكثيرا ما لا يعرفون قدره ويتكلمون معه بسبب غير مناسب فيصبر عليهم لا يزجرهم ولا. وأما غضبه مثلا هنا، انظر كيف غضب على معاذ، لأنه من الخواص كان ينبغي له ألا يخفى عليه هذا، ومع ذلك هو يتحمل لأنه يعرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم، ليس مثل العوام. فالعوام ربما إذا شددت عليهم نفروا إلى غير عودة وذهبوا إلى أهل البدع وإلى غيرهم. وأما طالب العلم فهو أشد صبرا وأقرب، وينبغي أن لا يخفى عليه ما يخفى على العوام. العوام معذورون بجهلهم وببعدهم عن أداب العلم وغير ذلك. فإذا فرق بين المقامين يا طالب العلم. حدثنا محمد بن كثير، محمد بن كثير هو العبدي البصري، ثقة لم يصب من ضعفه، من كبار العاشرة، توفي سنة 23 و200 يعني مع أبي سلمة، وله 90 سنة، روى له الجماعة. قال أخبرنا سفيان، ولهذا هو لكبر سنه وتقدمه وتعميره يروي عن سفيان الثوري. والعادة في الكتب السيرة أن سفيان إذا جاء في ثالثا في الأسماء فهو سفيان الثوري، وإذا جاء ثانيا فإنه ابن عيينة، لكن هذا ليس بلازم. فأحيانا يكون الشيخ كبيرا مثل محمد بن كثير ومثل محمد بن يوسف الفريابي تقدم معنا، فخاصة عند البخاري وأبي داود بالذات، فيكون يأتي سفيان الثوري ثانيا، وهذا نادر. هذا يكون هذا إسناد عالي، يعني كون البخاري يكون بينه وبين سفيان، لأن بينه وبين سفيان في الوفاء نحو 100 عام، 95 سنة، فكيف يكون بينهما واحد؟ نعم أحيانا يكون واحد معمر مثل محمد بن يوسف بن كثير، هذا عاش 90 سنة، ولهذا جعل كانت واسطة بينه وبين سفيان واحد. وسفيان هو الثوري الكوفي، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي، ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة، رؤوس الطبقة السابعة. سفيان الثوري ترجمته حافلة جدا، حتى أفردها بعض العلماء لعل بعض العلماء أفردها بالتصنيف لعظم ما كان عليه علما وعملا وزهدا، ويعني أمرا معروف نهى عن منكر غير ذلك. ترجمته حافلة جدا، يحسن طالب العلم أن يمر عليها، سأل الله أن يوفقنا جميعا لذلك. عن ابن أبي خالد، ابن أبي خالد هو إسماعيل، إسماعيل بن أبي خالد، دائما إسماعيل بن أبي خالد يروي عن قيس بن أبي حازم. إسماعيل بن أبي خالد هو الأحمسي مولاهم البجلي، ثقة ثبت من الرابعة، توفي سنة 46 و100، وله الجماعة. وقيس بن أبي حازم هو البجلي أيضا الكوفي مخضرم من الطبقة الثانية، يقال له رؤيا، وأظن أن بعضهم يقول هو جاء مع وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يره، جاء بعد موته، وهو الذي يقال إنه اجتمع له الرواية عن العشرة المبشرين. هو الوحيد الذي قيل إنه روى عن العشرة المبشرين جميعا، وبعضهم قال بل بعضهم يعني لم يدرك بعضهم. قال البخاري في العراقي في ألفيته، وقيل لم يسمع من ابن عوف، يعني قيل إنه لم يسمع من عبد الرحمن بن عوف، لكن هو الوحيد الذي قيل إنه روى عن العشرة، قيس بن أبي حازم. مات بعد سنة 90 أو قبلها وقد جاز 100، عمر جدا، رواه الجماعة. يروي عن أبي مسعود الأنصاري، أبو مسعود الأنصاري البدري هو عقبة بن عمرو، قيل هو بدري بمعنى أنه شهد بدرا، وهذا رأي البخاري، وقيل ورأي الجمهور أنه نزل بدرا ولم يشهدها، توفي قبل 40 وقيل بعدها، رواه الجماعة. صحابي فاضل جليل نزل الكوفة، ولهذا يروي هنا عنه كوفي. قال قال رجل يا رسول الله لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا. هذا الرجل قيل هو حزم بن أبي كعب، وقوله ما لا أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان، هذا فيه إشكال، هل تطويل الصلاة يؤدي إلى إدراكها وإلى عدم إدراكها؟ الأصل أن يؤدي إلى إدراكها، فكيف يقول هنا لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان؟ فوجهوه بتوجيهات، أحسنها ما جاء في رواية أخرى عند البخاري نفسه، إني لا أتأخر عن الصلاة مما يطيل بنا فلان. فمراده والله أعلم ما ذكره الحافظ في موضع آخر، أنه كان يطول الصلاة، فربما هو تأخر عن الإتيام في أول الصلاة وثوقا بتطويله، وهذا يفعله الناس إذا عرف أن الشخص يطيل يقول لك خليه هذا يصلي 10 دقائق ربع ساعة وبعدين نذهب، فربما تأخر حتى جاء متأخرا، فقد يدرك وقد لا يدرك بسبب التأخير، فيكون التأخير سببا لعدم الإدراك بهذا. أو يقال الرواية هذه هي الأصح، يعني إني لا أتأخر عن الصلاة كما في بقية رواية الحديث. قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم غضب هنا في هذا الحديث لأنه قد تقدم له النهي عن ذلك، إن منكم منفرين، وهذا يدل على اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بعدم تنفير الناس عن الصلاة وعن الدين. وأما الحديث الثاني عبد الله بن محمد هو المسندي، ثقة حافظ من العاشرة قدم لنا، رواه البخاري والترمذي. وأبو عامر هو العقدي عبد الملك بن عمرو، عبد الملك بن عمرو ثقة من التاسعة. وسليمان بن بلال أيضا تقدم لنا، ثقة من الثامنة. وربيعة بن أبي عبد الرحمن وربيعة الرأي شيخ الإمام مالك، وهو ثقة فقيه مشهور من الخامسة، توفي سنة 36. ويزيد مولى المنبعث صدوق مدني صدوق من الثالثة. وزيد بن خالد الجهني هو الصحابي المعروف، توفي سنة 68، المدني توفي سنة نزل الكوفة، توفي سنة 68 أو سنة 70، روى له الجماعة. النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث سيأتي في أبواب اللقطة وما يتعلق بها، لكن هنا فقط الوكاء هو ما يربط به العفاص، والعفاص هو الوعاء، يعني ما تربط الوعاء الذي كانت فيه والرباط الذي ربط به. فغضب إما لأنه نهى قبل ذلك عن ذلك، أو لأن السائل قصر في فهمه لأنه قاس قياسا في نظر، قاس ما على الشيء ما لا يشبهه، سأل عن الناقة فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. مع سقاؤها، السقاء يراد به أن ما في أجوافها لأنها تشرب فتكتفي بما شربت أياما، كما هو معروف يقال للناقة سفينة الصحراء. وحذاؤها المراد به هنا الخف. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب في التعليم. ومحمد بن العلاء هو أبو كريب الهمداني، وهو أحد المشايخ التسعة الذين روى عنهم أصحاب الكتب الستة بلا واسطة، كما تقدم لنا قريبا في البيت الأخير. وهو ثقة حافظ، توفي سنة 47 و200، روى له الجماعة. حدثنا أبو أسامة، هذا الإسناد بعينه تقدم لنا الدرس الماضي، وهو أبو أسامة حماد بن أسامة القرشي مولاهم الكوفي، ثقة ثبت ربما دلس من كبار التاسعة، توفي سنة 201، روى له الجماعة. عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة، وهو نفسه كنيته أبو بردة، فهو أبو بردة يروي عن جدي أبي بردة، وهو ثقة يخطئ قليلا من السادسة، روى له الجماعة. وجده أبو بردة قيل اسمه الحارث وقيل عامر، اختلف في اسمه لأنه مشهور بكنيته. الكوفي قاضيها، هذا ثقة ثبت من الثالثة، مات سنة 400 وقيل غير ذلك، روى له الجماعة. عن أبيه أبي موسى، أبو موسى وأبوه هؤلاء كلهم من آل أبي موسى، أبو بردة الصغير والكبير هم من آل أبي موسى، أبو موسى وعبد الله بن قيس الأشعري، توفي سنة 50 وقيل غير ذلك، الصحابي المعروف. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها، قيل كان منها السؤال عن الساعة وما أشبه ذلك كما جاء في حديث آخر، فقام رجل قال من أبي الأول هو عبد الله بن حذافة كما جاء في حديث أنس الذي بعده، ثم قام آخر قيل هو سعد بن سالم مولى شيبة بن ربيعة، فلما نسبه إلى غير أبيه الثاني بخلاف الأول يعني. وسبب هذه السؤالات أنهم كانوا ربما طعنوا في أنساب بعضهم، فلهذا سأل. الأول نسبه إلى أبيه والثاني نسبه إلى غير أبيه فافتضح. وفي بعض الأحاديث أنه قام رجل فقال أين أنا يا رسول الله، قال في النار عياذ بالله. وهذا كله بسبب أنهم أغضبوا النبي صلى الله عليه وسلم بسبب كثرة المسائل التي لا داعي لها. فلما رأى عمر ما في وجهه أي من الغضب قال يا رسول الله إنا نتوب إلى الله مما يوجب غضبك. وفي حديث أنس الذي بعده أن عمر برك على ركبتيه وقال رضينا بالله ربا وبإسلام دينه محمد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تعارض بينهما. فكل نقل ما حفظ، ولا مانع أن عمر قال الكلمتين، ولأنه نفس المجلس بدليل أن عبد الله بن حذافة سأل هنا وهنا. فهذا فيه الغضب في الموعظة وفي التعليم، هذا في الموعظة والذي والأول، والثاني في التعليم. وأما الحكم فإنه لا يقضي أن حكم بين اثنين وهو غضبان. أما النبي صلى الله عليه وسلم فله خصوصية في هذا الجانب، لأنه لا يظلم لا في غضبه ولا في رضاه. وبه إليه رحمه الله قال باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فقام عبد الله بن حذافة فقال من أبي، فقال أبوك حذافة، ثم أكثر أن يقول سألوني، فبرك عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد نبيا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فسكت. نعم، من برك، برك البعير إذا استناخى، ويقال في الآدم هذا إذا برك على ركبتيه، وهو نفس معنى الحديث المتقدم. خرج فقام عبد الله بن حذافة، هذا في اختصار أي خرج فسئل فأكثر عليه فغضب فقال سلوني فقام عبد الله، لأن هذا يبينه الحديث الذي قبله، فقال رضينا بالله ربا. كان عمر فهم أن هذه الأسئلة على سبيل التعنت أو الشك، فخشي أن تنزل العقوبة من الله بسبب ذلك، فقال هذا فرضي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فسكت. والشاهد هو أنه برك على ركبتيه. فالإنسان أحيانا قد يستعظم أمرا ما فيجثو على ركبتيه مثلا، كما كان بعض المحدثين إذا حدث بحديث عظيم ربما جث على ركبتيه، وعند القاضي مثلا إذا أراد أن يحلف حلفا عظيما أو كذا ربما، وهذا يكون لهول الموقف، ومنه هول يوم أهوال يوم القيامة، وترى كل أمة جاثية والله أعلم. وبه إليه رحمه الله قال باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه فقال ألا وقول الزور، وفي بعض النسخ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وقول الزور، فما زال يكررها. وقال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم هل بلغت ثلاثا. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا عبدة قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا ثمامة بن عبد الله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سلم سلم ثلاثا، وإذا تكلم بكلمة عدا ثلاثا. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا عبدة بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا ثمامة بن عبد الله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة عدا ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو أنه قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وفي بعض النسخ في سفرة، سافرناه في سفر سافرناه فأدركنا وقد أرهقنا الصلاة، أو في بعض النسخ أرهقتنا الصلاة، صلاة العصر، صلاة العصر على حسب الإعراب السابق، ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بعلى صوتي ويل للعقاب من النار مرتين أو ثلاثة. نعم، باب من عاد الحديث ثلاثا يفهم عنه، وفي بعض النسخ ليفهم هكذا فقط. كأن البخاري رحمه الله أراد أن يبين أن من توهم كراهة إعادة الحديث وأنكر على الطالب طلب الإعادة وعد هذا من بلادة الطالب، أن أراد الرد على من كره هذا وقال هذا، فهذا يختلف باختلاف الأفهام، فلا عيب على المستفيد الذي لم يضبط إذا استعاد، ولا عذر للمعلم والمفيد إذا لم يعد، بل الإعادة عليه أكد من الابتداء لأنه قد يلزم بالشروع. وقوله فقال ألا وقول الزور، هذا طرف من حديث أبي بكر المعروف ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثة، ثم أيضا قال ألا وقول الزور وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، أي شفقة عليك من جاء كما قال العلماء. هذا كله يدل على تكرار العلم ليفهم، وأنه من السنة أن يكرر خاصة الكلام المهم الذي يحتاج إلى ضبط وفهم، فلا بأس أن يكرر ويعاد، وهذا من السنة. وقال ابن عمر، هذا أيضا طرف من حديث موجود في البخاري نفسه، موصول في البخاري، ففيه قال في رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أي شهر هذا، ففيه أنه قال هل بلغت ثلاثا، ثلاثا أي قال ثلاثا هل بلغت، ليس مقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغت ثلاثا، لا، وإنما قال هل بلغت ثلاثا، لا، إنما قال ثلاث مرات هل بلغت هل بلغت هل بلغت. وعبده هو ابن عبد الله الصفار الخزاعي البصري، ثقة من توفي سنة 58 أو 57، كأنه من 11، روى له البخاري والأربعة ولم يروي له مسلم. قال حدثنا عبد الله، قال حدثنا عبد الصمد هو ابن عبد الوارث صدوق ثبت في شعبة من 9، توفي سنة 72، روى له الجماعة. قال حدثنا عبد الله بن المثنى، عبد الله بن المثنى هو عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك، وثمام هذا هو عمه، هذا الإسناد كله بصريون. وعبد الله هذا تكلم فيه بعض العلماء، لكن الأقرب أنه يعني لا يقبل القدح فيه إلا مفسرا، والحافظ رحمه الله دافع عنه. ثم إن البخاري لم يخرج له إلا من حديث عن عمه ثمامة، والرجل يضبط حديث أهل بيته ولم يخرج له عن غيره، وإنما أنكر عليه حديث عن غير أهل بيته. وأما ثمامة ابن عبد الله هذا فهو قاضي البصرة، ثمامة ابن عبد الله بن أنس بن مالك يروي عن جده أنس، صدوق وقيل بل ثقة من الرابعة، لم يزل عزل سنة 10 و100 ومات بعدها بمدة، روى له الجماعة. وأنس هو معروف خادم النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان إذا سلم، طيب أي من عادته كان إذا سلم سلم ثلاثا، وهذا معنى أن الناس يخبر أن عادة النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا، بكلمة أي بجملة مفيدة، وكلمة بها كلام قديم، الكلمة في المعنى اللغوي أي بكلام، ليس مقصود كلمة يعني لفظة واحدة، أعادها ثلاثا. والسبب هو ما بينه في نفس الحديث حتى تفهم عنه، وفي رواية خارج حتى تعقل عنه. وإذا أتى على قوم، أي وكان إذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا، هذا هو جواب الشرط. وهذا اختلف العلماء في معناه، لأن المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم السلام مرة واحدة لا يكرر، فقيل إن المقصود بهذا الاستئذان، إذا سلم في الاستئذان، لأن صيغة الاستئذان السلام عليكم أدخل، والاستئذان يكون ثلاثا كما في حديث أبي موسى، وهذا هو فهمه البخاري، ولهذا أورده مع حديث أبي موسى في الاستئذان. وقيل إن هذا يحمل على ما إذا لم يسمع كلامه مثلا، أو إذا كان المجلس كبيرا فظن أن هؤلاء لم يبلغهم سلامه فيكرره، أما إذا سمعه فلا يقال، لا يسلم على الشخص الواحد أكثر من ثلاثا، إذا أكثر من مرة يعني، إذا كان قد سمع السلام الأول. فالأحاديث يضم بعضها إلى بعض حتى تفهم. وأما حديث عبد الله بن عمرو فمسدد هو ابن مسرهد الثقة الحافظ، وأبو عوان هو الوضاح بن عبد الله اليشكري الثقة المشهور، وأبو بشر هو جعفر بن أبي وحشية راوية سعيد بن جبير، لكنه هنا يروي عن يوسف بن ماهك وهو ثقة من الثالثة الفارسي، عن عبد الله بن عمرو الصحابي المعروف قد تقدم السهمي. قوله فأدرك، فتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرنا فأدركنا وقد أرهقنا الصلاة، وفي نسخة أرهقتنا الصلاة، يعني كأن الوقت ضاق أو نحو ذلك، صلاة العصر ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا، يعني ما غسلوها غسلا كاملا، فأنكر عليهم فنادى بأعلى صوته ويل للعقاب من النار، أنكر عليه مرتين أو ثلاثة، هو الشاهد أنه كرر الكلام، وهذا شك من الراوي مرتين أو ثلاثا، والمراد التفهيم، لأنه إذا حصل بشيء أجزاء، إذا حصل بتكرار ولو مرتين دون ثلاث أجزاء. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا، ونواصل في الدرس القادم إن شاء الله. السلام عليكم.